قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء بالإهانة والسور. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا بالرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أخلص الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. الأمر عندنا، عند من؟ هذا اصطلاح تقدم مرارا، وهو اصطلاح مالك رحمه الله في هذا الكتاب المبارك حينما يقول أمر عندنا. هذا عليه العمل ببلدنا، هذا ما أدركت عليه أهل العلم عندنا، كل ذلك ينقل ما عليه فقهاء المدينة. فعندنا ليس بشخصه، ولكن عند علماء بلده، وعلماء المدينة كما قالوا الفقهاء السبعة أو فقهاء أو طلبة العلم، وليس عندنا بمعنى العوام، كلام العوام أو عمل العوام لا يعول عليه، إنما العبرة والمعول على ما عليه العلماء. ومالك أخذ بقول علماء المدينة، ولو لم يكن هناك نص، بناء على أنهم عاصروا من كان قبلهم، ومن كان قبلهم عاصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله أخذوا عن رسول الله، فيكون حكم معمول به متناقل عن رسول الله، ثم عن أصحابه، ثم عن التابعين، ثم عن العلماء الموجودين. وهكذا يعتبر مالك ذلك حجة. وتقدم لنا عن مالك في باب جامع البيوع والحوالة أورد الحديث: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ومن أحيل على مليه فليحتل. الأصل موجود، ولكن جاء مالك بهذا مرة أخرى ليفرق بين الحوالة والإيش والحمالة. نعم، الأمر عندنا. قول الأمر عندنا للرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه. كلمة الرجل يحيل الرجل في دين عليه، على سبيل المثال لو أحال 10 رجال على 10 رجال أو رجل واحد على 10 رجال له عندهم ديون، الأمر واحد، إنما هي على سبيل صورة تصوير المسألة. نعم. أنه إن أفلس الذي وحيد هنا، لو أحال رجل على امرأة إيش يكون الحكم؟ أو امرأة أحالت على رجل، نعم يجوز، الله أعلم. سيأتي إن شاء الله في باب الحمالة فرق بين حمالة الرجل وحمالة المرأة، والمرأة بكرا أو إيش أو ذات زوج وأيما أو ذات بعل، سيأتي في الحمالة إن شاء الله. نعم. إن أفلس الذي احتيل عليه، هذا محال وهذا محيل وهذا أحيل عليه، مفهوم يا جماعة؟ إنه إن أفلس الذي أحيل عليه. نعم. إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء، مات ولم يترك شيء، راح لأولاده: أنا كنت أحلت على أبيكم ب1000 ريال، قال: والله ما ترك ولا 200 ريال، ما ترك لنا شيء. ومن هنا يقول العلماء: إن الميت المورث مات وترك 10 أولاد و10 رجال ببيوتهم بزوجاتهم بأولادهم، وكان مدينا ب1000 ريال، ومات ولم يترك وفاء لدينه، ليس على الأولاد إلزام بأن يسددوا دين أبيهم، ولكن إن كان ترك مالا ترك تركة، قبل أن تقسم التركة على الورثة يسدد الدين. فهذا مات مفلسا وعليه الحوالة، ليس للمحال شيء ولا يرجع على الذي احاله، شيء اصابه هو، وليس الورثة ملزمين بان يسددوا ما على ابيهم من دين، الا اذا كان من باب الايش البر، كيف ابرهما بعد موتهما؟ قال ان تبر اصدقائهما اصدقائهما، ثم بين صلى الله عليه وسلم ان الميت مرهون بدينه. ولما مات الرجل وقدم ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم او كان يسأل عليه دين، يقول بلى. هل ترك وفاء؟ نعم، يصلي عليه. مات عليه دين؟ لا، يصلي عليه. عليه دين؟ نعم. ترك وفاء؟ لم يترك وفاء، تصلوا عليه. حتى قال علي في بعض المرات يصلي عليه رسول الله ودينه علي وفي ذمتي، قال برئت منهما ذمته وتعلقت به ذمتك؟ قال بلى، فصلى عليه. نعم. فلم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي احاله شيء. وليس للمحتال على الذي احاله، الذي احاله ميسور وعنده، والذي احيل عليه افلس. ولا ما يرجع هذا يقول يا اخي صاحبك مفلس ما عنده شيء وانت عندك اعطيني، ولا يقول مات ما ترك شيء انت اعطيني حقي، يقول لا، لان ذمة المحيل برئت عند الاحالة. فلما قال احلتك على حسان، هنا برئت الذمة، ولم يبق في الذمة متعلق شيء بذمة الدائن الاول. لما حيرجع له، حيرجع له بايش؟ تطالب لي انا ذمتي برئت، وليس هناك موجب جديد تطالبني به، ودينك الذي انا برئت منه لم يرجع علي خلاص. اذا برئت ذمة المحيل على المليء عند الاحالة. بعد هذا يطرأ على الذي احتيل عليه عوادي، طوارئ، شيء اخر، من نشوفه. فليس للذي احتيل على المحيل شيء ولا يرجع عليه. ليس للمحتال الذي احاله شيء، وانه لا يرجع على صاحبه الاول. لا يرجع على صاحبه الاول الذي كان مدينا دائنا له. نعم. قال مالك: وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. لا اختلاف فيه عند مالك ولا عند غيره، هذا هو متفق عليه عند الجميع.